الوحدة الخامسة: الطاقة الشمسية. مدرس العلوم الطبيعية: هيا نراجع معا الدرس السابق عن الطاقة الشمسية. من يذكرني بملخص الدرس؟ أحمد: قلنا إن الشمس هي المصدر الأساسي للطاقة على سطح الأرض، وإن كمية الطاقة التي تصل من الشمس إلى الأرض في ساعة واحدة أكبر من كمية الطاقة الصناعية التي ينتجها البشر في عام كامل. المدرس: ما المجالات التي تستعمل الطاقة الشمسية فيها لتلبية احتياجاتنا؟ خالد: تستعمل الطاقة الشمسية لتسخين المياه بواسطة السخانات الشمسية، ولتدفئة المنازل في الأماكن الباردة، ولتبريدها في الأماكن الحارة. المدرس: جيد يا خالد، وما الذي يميز الطاقة الشمسية عن مصادر الطاقة الأخرى؟ عمر: تتميز الطاقة الشمسية بأن التقنية المستعملة في الاستفادة منها بسيطة جدا، وأنها تحافظ على الأمان البيئي، لأنها طاقة نظيفة لا تلوث البيئة، ولأنها مستدامة أيضا ولا تحتاج إلى أعمال الصيانة كثيرا. المدرس: أحسنتم جميعا يا طلابي، شكرا لكم.